بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضوء دروسنا وقراءاتنا في كتب الفقه المعتمدة، وفي ضوء الكتاب والسنة، نواصل حديث اليوم بعون الله تعالى، صلة لما سبقه من دروس في الفقه عن الحج وأعماله. قد وصلنا في الحلقة الماضية وفي الدرس الماضي إلى محظورات الإحرام، وذكرنا من محظورات الإحرام ما ذكرناه في تلك الحلقة الماضية، وقلنا أن من المحظورات في الإحرام التطيب، ومن المحظورات أيضا إزالة الشعر أو تقليم الأظافر، وتغطية الرأس. ووصلنا عند هذا النقطة وهو تغطية الرأس، لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ما دام محرما، سواء كانت التغطية بطاقية قحفية أو بثوب أو بغترة. ومن غطى رأسه ولو ناسيا يوما إلى الليل فعليه الفدية عند الحنفية، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة. وعن الإمام مالك: يلزمه صدقة إذا انتفع بذلك أو طال لبسه، وله تغطيته بيده إذا اشتد عليه الحر، ولا فدية عليه على الراجح من أقوال الفقهاء. وكذلك يجوز أن يستظل بمظلة أو بشيء يكون في يده بعيدا عن رأسه، كخفيه أو مروحة أو قرطاس في يده، بحيث يجعله بعيدا عن رأسه قليلا. تغطية الوجه: اتفق العلماء على أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا لضرورة، كما أسلفنا في ذلك وقررنا الحديث الماضي فيه، فإنها تغطيه بثوب يكون بعيدا عن وجهها، وذلك إذا مر بها رجال وكانت على جانب كبير من الجمال. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأس من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. واختلفوا في الرجل هل يجوز أن يغطي وجهه أو لا يجوز، فقال السادة المالكية والأحناف: لا يجوز له تغطية وجهه، فالوجه تابع للرأس، إلا إذا أظل وجهه بشيء يجعله بعيدا عنه قليلا. واستدلوا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء إن وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للمحرم تغطية رأسه ولا وجهه إذا كان رجلا، لأن قوله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة ملبيا يدل على أن في نهيه عن تغطية الرأس والوجه يوم الإحرام. وعن نافع أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم، أي لا يخمره أو يغطيه. أخرجه الإمام مالك والبيهقي، وقال الشافعي وأحمد لا إحرام في وجه الرجل، فله تغطيته دون المرأة، وهذا من السعة في الدين. فرحم الله السادة الفقهاء الذين أوقفوا جل وقتهم على هذه التخريجات وهذه التفريعات، واتباعا لأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. فإن الإمام الشافعي وأحمد يرى أنه لا إحرام في وجه الرجل، لأن وجه المرأة هو الذي نص عليه، فقيل أن إحرامها في وجهها وكفيها. ولقول عبد الله بن عامر بن ربيعة رأيت عثمان بالعرج قرية بينها وبين المدينة مسيرة 3 أيام بالسير المعتاد، وهو محرما في يوم صائف أي شديد الحر قد غطى وجهه. أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح، ودليل المالكية والحنفية أقوى، والأخذ بقولهم أحوط، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. كذلك من المحظورات عقد النكاح، ويحرم على المرأة عقد النكاح، يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره. المحرم سواء امرأة أو رجل يحرم عليه عقد النكاح لنفسه أو لغيره مطلقا عند الشافعي ومالك وأحمد، لحديث أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم والشافعي وأبو داود وغيرهما. وقالت الأحناف يجوز للمحرم أن يزوج نفسه ويزوج غيره، مستدلين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، رواه البخاري. والأرجح قول السادة المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. أما حديث ابن عباس هذا فلا دليل فيه، لأن هناك روايات أخرى تفيد أنه صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة وهو حلال أي متحلل من إحرامه، وبنى بها أي دخل عليها وهو حلال. قال ابن قدامة في كتابه المغني الكتاب المعروف الجليل أما حديث ابن عباس فقد رواه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى حلالا أي في الحل وليس وهو محرم، وماتت في الظلة التي بنى بها فيها، رواه أبو داود والأثرم. وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا والرسول بينهما. قال الترمذي هذا حديث حسن، وميمونة أعلم بنفسها، وأبو رافع صاحب القصة وهو السفير فهما أعلم بذلك من ابن عباس، وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا فكيف وقد كان رحمه الله ورضي عنه صغيرا، لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها في وقت ذلك الزواج، وقد أنكر عليه هذا القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.